قل أقيم في بلاد الغرب للدراسة والعمل، وأجد صعوبة في بعض الأوقات في حضور صلاة الجمعة بسبب الدراسة وما يتسبب على خروجي من مضرة من خصم بعض الدرجات والساعات، مما يؤثر على التخرج أو الفصل من العمل إذا تكرر الخروج. فهل يصح أن أتفق مع مجموعة من الشباب ممن هم على شاكلتي ويعملون نفس عملي بألا نحضر الجمعة في المسجد الوحيد في البلد الذي نعمل فيه مع عامة المسلمين، وأن نصلي الجمعة بعد الانتهاء من الدراسة والعمل في البيت أو في مصلى قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة تقريبا؟ لا، صلاة الجمعة لا تتقيد بظروف المصلين. إما أن تتفقوا على أن تفوتوا جمعة واحدة مثلا وتؤدوا الجمعة الباقية، الجمعة واجبة، وتركها خشية ذهاب بعض الدرجات أو تأخر النجاح وأمثال ذلك لا يظهر لي إباحته، لا سيما الدراسة في الغرب لا أرى مناسبتها لمن يجد الدراسة في بلاد إسلامية، فإن الدراسة في الغرب لها آثارها، فما أمكن المسلم أن يجد مكان الدراسة في بلد إسلامي وجب عليه أن يفعل ذلك، لأن السفر والنزول والسكن في بلاد الكفار لا تصح إلا في حال عدم القدرة على ما يخالفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.